حديث 2000 وشستونه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. بيجتن ابدزينا شاركا دينار اجزيري ويفتر دست تبري دست دزي شاركا دينار زيري ويفتر انج قيمته.